التخريج ده بتاع مولانا الشيخ الفهيد من طبعه الشيخ احمد شاكر لجامع الترمذي، اللي هي معروفه ان الشيخ شاكر حقق جزئين وفؤاد عبد الباقي عمل الثالث، والاثنين اللي في الاخر بتاع واحد اسمه عفوه. ايوه، بسبب الاحاله اللي موجوده دي. هو في الطبعات الثانية للترمذي بقى، مثلا في طبعة الدكتور بشار 3862، وفي طبعة الرسالة 4200، وما عنديش بقية الطبعات. في طبعة المكتبة السلفية اللي هي مع تحفة الأعوزي سيأتي الكلام عنها والحديث برقم آخر. فهو بيقول إيه بقى، اقرأ كده يا شيخ. قال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ومعنى غريب عند الترمذي لما تبقى لوحديها بحسب الاستقراء تفيد الضعف، فكأن الحديث على هذه العبارة ضعيف. لما جينا نخرج الحديث يا دكتور صلاح، لقينا ان الامام البغوي صاحب شرح السنة قال ابو عيسى اللي هو الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوقت. الإمام البغوي متوفى سنة كام؟ ولا عايش يا شيخ مصطفى؟ اوعى تخشع، أنا عارفة كثير. 516. اللي يقرأ مش اللي يشتغل بصوابعه يعرف إن الإمام البغوي من أول الحديث ده في جزء 14، وهو الكتاب كله 15 جزء غير الفهارس، يعني في آخر الكتاب. أما تقرأ أنت في شرح السنة ده كله تلاقي إن الإمام البغوي باعتبار أنه عاش في القرن الخامس وما بعده، إما أن يروي الحديث من طريق الترمذي مباشرة، يعني هو لأنه في سنة متأخر لازم عشان يوصل للترمذي يمشي بثلاث أربع رجالة لما يوصل في السنة، فيقول حدثنا كده كده لحد ما يخش على المحبوبي اللي هو أحد رواة الترمذي، ثم الترمذي، ثم يذكر بسند الترمذي ويذكر حكم الترمذي على الحديث كما في نسخته هو. ومن تلك الكلام، من هذه الكلام أو من تلك المواضع، وجدت أحيانا يذكر كلاما للترمذي على الحديث قدره سطران، وليس هذان السطران في طبعات الترمذي حتى الوقت اللي أنا جالس بين أيديكم، فكانت نسخته فيها زوائد عما في غيره، وكان ينقل منها. فمن ضمن الطريقة الثانية بقى له في الترمذي انه اذا روى الحديث بسنده، لان هو بيروي الحديث ده اللي معانا بسنده في جزء 14 ده، الحديث رقم 3860، يروي الحديث بسنده فيشترك مع الترمذي في بعض اسناده، يدخل هما الاثنين من طريق يعقوب اظن، ايوه يعقوب ابن ابراهيم بسند الترمذي، ثم نقل هذا الكلام اللي ذكرته لكم في حكم الحديث. فطبعا النسخة دي تبقى نسخة قديمة من نسخ الترمذي القديمة التي نقل هو منها. الطبعات اللي في ايدينا ليس فيها اللي هي محققة يعني على نسخ، ما فيهاش الا غريب. والامام المزي لما ذكر الحديث في تحفة الاشراف ذكر غريب بس، وهو له نسخه ايضا. ولما روى الحديث بسنده في تهذيب الكمال في ترجمة عبد الرحمن ده اللي هو في السند برضو قال غريب، فأصبح حكاية حسن دي اللي ذكرها الإمام البغوي تحتاج إلى إيه مزيد. فأنا سألت الشيخ محمد الأزهري فهو إيه عنده يعني نسخ بيقتنيها من الكتب وكده، وده بيبقى داء في الواحد انت ما تسألوش ليه. فالشيخ محمد قال انا عندي 42 نسخة لجامع الترمذي. طيب شوف لنا كده يا ابن والدي. قال انا عندي 3 نسخ، 2 من تركيا وواحدة من الرياض جامعة الملك سعود، وفي 3 ان الحديث ده قال فيه الترمذي حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. فانا قلت له النسخ دي تاريخها كام؟ قال لي تواريخ كلها بعد سنه 1000. فقلنا النسخ متاخره. طب اذا قلنا عندنا متاخره، طيب ايه رايك في نسخه البغوي؟ البغوي 516، فتبقى نسخته ليست متأخرة، لكن وجود الحكم في تلك النسخ مع نسخة البغوي يجعلنا يعني نطمئن إلى أن كلمة حسن سقطت من النسخ الأخرى، وكل واحد روى يا مولانا بحسب نسخته. لماذا؟ لأنه مؤتمن على ما فيها، فإن عرف صوابا قال كذا في نسختي أو كذا في سماعي والصواب كذا. فالناس اللي هم بيقروا الكتب بتاعت الحديث دي يجدوا إن العلماء المحققين في النصوص لهم مسلكان. المسلك الأول أنه إذا وجد خطأ في أصله يصوبه ثم يقول كان في أصلي كذا وأصلحته، علشان ينبهك أن أنت إذا جزمت بالصواب صلح في نسختك. وليس في هذا إشكال من نسخ الآخرين. وآخر يروي على الخطأ كما هو ثم يقول كذا في نسختي أو في سماعي والصواب كذا. ممن يفعل ذلك؟ الإمام البيهقي صاحب السنن العشرة، 10 مجلدات فضلة خيرك، وما تحققت بقت 20 يا مولانا الشيخ مصطفى. انت ارى لك مجلد مجلدين كده على الريق هتلاقي البيهقي يعمل كده. طب مين تاني؟ قال المزي صاحب تحفة الاشراف، وكل من عرفه يعرف ان نسخه متقنة وانه يهتم ب روايتها بإسنادها ويذكر فروقها في تحفة الأشراف. وتحفة الأشراف في ايدينا، نجد المزي يعمل نفس الطريقة اللي عملها البيهقي، لكن ما يقولكش كما صنع البيهقي، ما يقولش. انت اللي ايه صاحب الحاجة دور عليها. فهذه طريقة تغايرت الغريب فقط والحسن الغريب لأجلها. قال لأن لما نيجي احنا نشوف الراوي ده اللي هو في سند الترمذي اسمه عبد الرحمن بن زياد، أما تفتح انت عليه التقريبة يا شيخ محمد تلاقي ان ابن حجر يقول الرجل ده يسمى عبد الرحمن بن زياد في بعض الأسانيد ويسمى عبد الله بن عبد الرحمن في بعض الأسانيد، وهو رجل واحد ليس رجلان. ناس تعملهم رجلين، هو قال لا أنا والله أشوف إن هما رجلين وأن دي معروفة بالأسانيد للي بيمارسها. طيب خليهم رجلين، خليه راجل ما دام هتخليه واحد، ما حاله؟ قال الذهبي قال لا يعرف، بعد ما حطوا في الميزان بالاسمين قال لا يعرف. طب ليه يا عم؟ قال لأن ما شفناش تلميذ روى عنه إلا تلميذ واحد اللي هو مذكور في الإسناد الحديث ده. طب والقاعدة؟ قال القاعدة اللي تعلمناها إنه اللي يروي عنه رجل واحد ولا يذكر فيه جرح ولا تعديل نقول عليه مجهول العين، وإن روى عنه اتنين يبقى مجهول الحال طالما ما لقيناش فيه لا جرح ولا تعديل. فالحافظ ابن حجر بدل ما يقول لا يعرف قال ايه يا محمد؟ مقبول، مقبول. وهو حسب اصطلاحه في مقبول انه لم يوجد فيه كلام معتمد يفيد حاله. اما يحسن له الترمذي ده ويقول غريب يبقى هذا الرجل صدوق عند الترمذي، ويجي التعديل الفعلي اللي احنا بنقول اتعلموه يا ناس عشان يغير خريطة الأقوال. فأصبح تحسين الترمذي ده مهم. فالحافظ ابن حجر احنا عندنا ان التعديل الفعلي فيه نص في التوثيق يقول ابن دقيق العيد لا فرق بين أن يصحح الترمذي حديثا لراو تفرد به وبين أن يقول عن هذا الراوي إنه ثقة. فدي عرفناها. طب فين بقى صدوق؟ قعدنا ندوخ ونلب اللي ربنا فتح على يبه هو اللي في تعجيل المنفعة ده، إن ابن حجر جاب الراجل عبد الله بن عبيد الديني وقال إيه؟ إن الراجل ده روى عنه الترمذي حديثا وقال إيه؟ حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه فهو عنده صدوق. فأصبح التحسين بمثابة صدوق. شوف احنا بنخرم حاجات دلوقتي ازاي؟ دلوقتي يا مولاي الشيخ مصطفى احنا كان ممكن نقول هو حسن واللي يعجبه يعجبه، لكن احنا بنقول كده عشان الناس اللي يجي لها حالة زي دي يعملها ويبقى معاه المرجع. ما هوش عايز يقول احمد معبد ولا فلان وانا وراق، كل اللي هي ان انا وراق بس لا أكثر، أنا حيلك على مرجع وإنت وهو اتصرف. فأصبح كده التعديل الفعلي ده متى ثبت زالت جهالة هذا الرجل وأصبح صدوقا بتطبيق هذه القاعدة عليه. زاد هنا إن عبد الرحمن ده بالاسم التاني اللي هو عبد الله بن عبد الرحمن أخرج له الإمام ابن حبان في صحيح حديثا وتفرد كذلك به. فكل المصادر اللي خرجت الحديث بتاع ابن حبان اللي هو نفس الحديث اللي معانا ده برقم 7256 7256 في الإحسان اللي هو ترتيب صحيح ابن حبان، والتخريج موجود في هامشه، فتلاقيهم كلهم يخرجوا اول ما يجوا داخلين عن النبي صلى الله عليه وسلم يلاقوا عبد الله ده قاعد، فتفرد به. فاصبح كذلك تصحيح الامام ابن حبان بناء على انه يدخل الحسن في الصحيح بمثابه صدوق برضو عند غيره. فاصبح القول في الهامش ده ان الراجل ده مجهول ليس صحيحا. وما دام الحديث من ادل الاشياء على مكانه الصحابه فهو الان ليس ضعيفا، ولكنه حديث حسن بمقتضى ما ذكرناه الان. وهذا ما جعلنا نطيل في هذا الموضع، وهو اللي أكل علينا الوقت.